15e leçon. As-sa'a. Nahar la rab'a fa as-sabah. Kharaj Muhammad man daru w ma kanch ya'rif qaddash as-sa'a. Kan mashi lil madrasa. W fa az-zanqa jaz qaddam zouj khayatin kanu mjam'in yqassru. Qal lhom Muhammad, as-salamu alaykum ya sadati. جاوبوها الرجال وعليك السلام يا محمد. قال الطفل من فضلكم أشحال الساعة؟ جبد واحد منهم الساعة متاعه وقال له راهي 8 غير ربوع، هذه ساعتين واحنا قاعدين ما شفنا حد. قال لهم محمد يرحم والديكم، صبروا من هنا على 5 دقائق دروك تشوفوا الدراري رايحين يقراوا. بالحق في ربع ساعة جاز قدامهم 15 طفل. محمد دخل القاعة الدرس على 8 بالضبط وخرج على 11:30. أسنى إذا نجح في الامتحان يشري له بابه ساعة متاع الفضة إن شاء الله.